بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الخراقي رحمه الله تعالى: ولا يكون الإمام أعلى من المأموم. ومن صلى خلف الصف وحده أو قام بجنب الإمام عن يساره أعاد الصلاة. الحمد لله. هذه ثلاث مسائل من مسائل الإمامة. الأولى أنه لا يجوز أن يكون الإمام أعلى من المأمومين لما ورد من النهي، فقد جاء في ذلك حديثان فذهب من أهل العلم من قال بالتحريم، وهو ظاهر كلام الخراقي، لأنه يقول ولا يكون اقرأ العبارة سم. ولا يكون الإمام أعلى من المأموم، أطلق العبارة، وهذه تحتمل أنه على سبيل التحريم ويحتمل أنه على سبيل الكراهة، وفي ذلك رأيان من أهل العلم: من يقول بالتحريم للنهي الوارد، وقيل بل للكراهة، وذلك إذا لم يكن حاجة. أما إذا كان علو الإمام بسبب يقتضيه فلا كراهة، فإنه قد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل، كبر وكبر الناس معه، ثم ركع وركع الناس معه، ثم تقهقر، ثم سجد في أصل المنبر، وقال: إنما صنعت ذلك لتعتموا بي وتعلموا أو تتعلموا صلاتي. فكان صلى الله عليه وسلم على المنبر وهم صفوف خلفه. المسألة الثانية: إذا وقف المصلي خلف الصف فذاً منفرداً، وقد جاء في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. فمن الناس من قال بظاهر هذا الحديث. ففي المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها أنه مكروه ولا تبطل صلاة الفجر، ويستدلون بحديث أبي بكر أنه ركع خلف الصف وحده ثم دخل في الصف، وهو حديث صحيح رواه البخاري. قال بعض أهل العلم بالتحريم، وأن من صلى خلف الصف وحده بطل الصلاة لا تصح، وهو ظاهر الحديثين: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والذين قالوا لا يجوز منهم من أطلق ذلك وقال لا تصح صلاته مطلقا ولو من عذر كمن لم يجد مكانا في الصف. ومن أهل العلم من قال إذا كان لعذر فالصلاة صحيحة وظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. هذا يقوي قول من يقول إنها لا تصح مطلقاً. اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا لم يجد مكاناً في الصف فهذا عذر ولا واجب، يقول القاعدة لا واجب مع العجز، وهذا لم يجد مكاناً. ثم هل يجر من الصف أو يطلب من أحد أن يتأخر معه؟ قال بعضهم بجواز ذلك، وقال بعضهم لا يجوز، لكن أما أن يجره فلا، لكن إن استأذنه وتأخر معه فأرجو أنه لا بأس به، وينبغي أن يكون في طرف الصف. المسألة الثالثة، من صلى مع الإمام وحده عن يساره، قال الخرقي رحمه الله كذلك لا تصح صلاته، بطلت. وفي المسألة قول آخر، وهو أن الصلاة صحيحة لكن ذلك خلاف السنة. ودليل ذلك حديث ابن عباس حين بات في عند خالته ميمونة، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قام وتوضأ وقام عن يساره فأخذ برأسه وأداره عن يمينه، فموقف المأموم المنفرد عن يمين الإمام وموقف الجماعة خلف الإمام. والأظهر الله أعلم هو صحة الصلاة، هذا صحة الصلاة من وقف عن يسار الإمام، فإنه لم يأتي نهي عن ذلك، وإنما ذلك علم بالفعل، الفعل إنما يدل على الشرعية لا على الوجوب، كما أن الترك لا يدل على التحريم. نعم سليم عليك. قال وإذا صلى إمام الحي جالسا صلى من وراءه جلوسا، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما. هذه مسألة كبيرة مشهورة، وهي حكم الصلاة، حكم الائتمام بالقاعد. لا ريب أنه يجوز الائتمام بالقاعد، لكن كيف يكون المأمومون؟ هل يصلون قياما أم قعودا؟ جاء في الحديث الصحيح إنما جعل الإمامون يؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا، إلى قوله وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وهذا يقتضي الإطلاق، أنه إذا صلى الإمام قاعدا فإنهم يصلون خلفه قعودا فصلوا قعودا أجمعين. ولكن عارض ذلك حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، وعن يسار أبي بكر لما كان النبي في مرضه أمر بأن يصلي بالناس أبو بكر، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج، فأراد أبو بكر أن يتقهقر فأشار إليه مكانه، فجاء وجلس عن يسار أبي بكر، فكان النبي يصلي بالناس قاعدا وأبو بكر يصلي قائما والناس قيام، يقتدي الناس، يقتدي أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بأبي بكر. ففي هذه القصة الصحيحة أنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قائلا، فهو الإمام. فمن الناس من قال إن هذا الحديث ناسخ فلا تجوز الصلاة خلف القائد. وجمع الإمام أحمد بين الحديثين بما ذكره الطبراني، بأن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائماً قاعداً صلى المأمومون خلفه قعوداً، أما إذا ابتدأ الصلاة بهم قائماً ثم اعتل فجلس فإنهم يستمرون على حالهم يصلون قياماً. وخص هذا الحكم بالإمام الراتب، وهو الذي قال عنه إمام الحي. وقيدوه بالإمام الراتب، ومعنى ذلك أنه إذا لم يكن راتباً فلا. والحديث عام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى قوله وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمل. وهذا الجمع أولى من القول بالنسخ، وقد ثبت عن بعض الصحابة أنهم صلى بهم، صلى بعضهم قاعداً وهو إمام. فهذا الجمع، فالقاعدة أن الجمع بين الدليلين المتعارضين أولى من النسخ، لأنه يتضمن العمل بكل من الدليلين. نعم يا محمد. قال أعد المسألة. سم. وإذا صلى وإذا صلى إمام الحي جالسا، إمام الحي، لاحظ الإمام الحي يعني الإمام الراتب. نعم. صلى من وراءه جلوسا، لا لحديث أبي هريرة وغيره، حديث أبي موسى. نعم. فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما. هذا نعم. وعنه شغل. سم. نعم. شغل بعد يقول ثم اعتل بعده. قال ومن أدرك الإمام راكعا فركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف وهو لا يعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، قيل له لا تعد وقد أجزأته صلاته، فإن عاد بعد النهي لم تجزئه صلاته. معنى ذلك أن من أدرك الإمام راكعا ثم ركع دون الصف ثم دخل في الصف، يقول المؤلف أنه إن فعل ذلك عالما بالنهي لم تصح صلاته، لمخالفته قوله صلى الله عليه وسلم ولا تعلم. فإن كان لا يعلم أجزأته صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالإعادة، بل قال له زادك الله حرصا ولا تعد. بعضهم يرويه ولا تعد، بعضهم يقول ولا تعدو، يعني من العدو وهو الإسراع. لأنه حينئذ يكون منفردا، إذا ركع دون الصف يكون قد صلى بعض صلاته منفردا، لكن إذا ركع دون الصف ثم مشى وهو راكع ودخل في الصف

مثله لغير النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم الصلاة على المنبر، فإن سجوده وجلوسه إنما كان على الأرض بخلاف ما اختلفنا فيه. قال ولا بأس بالعلو اليسير، نفس المرفق. اي نعم، الأظهر لو إذا كان العلو من غير يعني حاجة فهذا هو الذي ينهى عنه، أما إذا كان لحاجة تعليم أو غيره فإنه يجوز لحديث سهل، والله أعلم. نعم، يقول إنما صلاة هذا يعني لتأتموا بي وتعلموا الصلاة. هل المأمومون الآن يعني اتمامهم يعتمدون فيه على نظرهم إلى الإمام؟ القريب من الإمام القريب من الإمام في الجماعات العادية ممكن، لكن بعض المساجد طويلة الصف يعني يتعذر فيها في الغالب هذا، وبعض المساجد كثيرة الصفوف كذلك يتعذر فيها، يقتدي يأتم بعضهم ببعض. نعم نعم كمل. ذكر كذلك قال فصل: وإن كان مع الإمام من هو مساو له أعلى أو أعلى منه، ومن هو أسفل ومن هو أسفل منه اختصت الكراهة بمن هو أسفل منه، لأن المعنى وجد فيهم دون غيرهم. ويحتمل أن يتناول النهي الإمام لكونه منهيا عن القيام في مكان أعلى من مقامهم، فعلى هذا الاحتمال تبطل صلاة الجميع عند من أبطل الصلاة بارتكاب النهي. طيب على هذا ماذا يصنع الناس الذين يصلون في في في في في الخلوات أو في ما يسمى الذي في مثل الحرم الآن؟ الحرم غير يكون الصبوة المتأخرة في مكان منخفض كثيرا، فالذي يظهر إن محل الكراهة بالنسبة للمأمومين إذا كان الإمام بالنسبة للإمام إذا كان وحده، أما إذا كان معه من يصلي ما يساويه وخلفه من هو أسفل منه فلم ينفرد الآن الإمام، بل صلى ومعه جماعة والآخرون تبع له. هذه المسألة دي كيف وين؟ وإن كان مع الإمام من هو مساو له أو أعلى منه ومن هو أسفل منه اختصت الكراهة بمن هو أسفل منه، لأن المعنى وجد فيهم دون غيرهم. ويحتمل أن يتناول النهي الإمام لكونه منهيا عن القيام في مكان أعلى من مقامهم، فعلى هذا الاحتمال تبطل صلاة الجميع عند من أبطل الصلاة بارتكاب النهي. لكن على هذا هل يقال أن الإنسان يعني يحرص ألا يصلي في القبو سواء في الحرم؟ ما هو الظاهر لما يقول بالبطال حسب عليكم الأوزاعي فقط، لو الذي يقول بالبطلان هو الأوزاعي فقط، ذكر الفصل الذي قبل هذا الفصل قال فصل: فإن صلى الإمام في مكان أعلى من المأمومين فقال ابن حامد لا تصح صلاتهم، وهو قول الأوزاعي. النهي يبطل فساد المنهي عنه. وقال القاضي لا تبطل وهو قول أصحاب الرأي، لأن عمار لا تم صلاته ولو كانت فاسدة لاستأنفها. والله محاورات ومناقشات. وهو البطلان كبير، لكن الكراهة، الكراهة يقولون بها يعني الحنابلة وغير الحنابلة قضية الكراهة. الأظهر أنه إذا لم يكن من حاجة متعمدا عالما عامدا فهذا محل الحكم، أما إذا كان ناسيا أو جاهلا أو لحاجة فالصلاة صحيحة ولا موجب لبطلانها، والجهل والنسيان عذر في مثل هذا. نعم، بعد يا شيخ. أحسن الله إليك. المسألة الأخرى التي بعد بس أحسن الله إليك. قال: ومن صلى خلف الصف وحده أو قام بجنب الإمام عن يساره أعاد الصلاة. نعم، هذه مسألة. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وجملته أن من صلى وحده ركعة كاملة لم تصح صلاته. وهذا قول النخعي والحكم والحسن بن صالح وإسحاق وابن المنذر، وأجازه الحسن ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، لأن أبا بكر ركع دون الصف فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولأنه موقف للمرأة فكان موقفا للرجل، لأن أبا بكر رضي الله عنه ركع دون الصف فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولأنه موقف للمرأة فكان موقفا للرجل. الله تعالى لا الله نعم. كما لو كان مع جماعة. ولنا ما روى وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، ورواه أبو داود وغيره. وقال أحمد: حديث وابصة حسن. وقال ابن المنذر: ثبت الحديث أحمد وإسحاق. وفي لفظ: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى وراء الصفوف وحده قال يعيد، رواه تمام في الفوائد. وعن علي بن شيبان أنه صلى بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم فانصرف ورجل فرد خلف الصف، فوقف نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك ولا صلاة لفرد خلف الصف. رواه الأثرم. وقال: قلت لأبي عبد الله: حديث ملازم ابن عمرو هل يعني ملازم؟ نعم، ابن عمرو يعني هذا الحديث، يعني هذا الحديث في هذا أيضا حسن؟ قال: نعم، ولأنه خالف الموقوف فلم تصح صلاته. نعم، ولأنه خالف الموقف فلم تصح صلاته، كما لو وقف أمام الإمام. فأما حديث أبي بكرة رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاه فقال لا تعد، والنهي يقتضي الفساد، وعذره فيما فعله لجهله بتحريمه، وللجهل تأثير في العفو، ولا يلزم من كونه موقفا للمرأة كونه موقفا للرجل بدليل اختلافهما في كراهة الوقوف واستحبابه. وأما إذا وقف عن يسار الإمام فإن كان عن يمين الإمام أحد صحت صلاته، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود فلما فرغ قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. رواه أبو داود. ولأن وسط الصف موقف للإمام في حق النساء والعراة، وإن لم يكن عن يمينه أحد فصلاة من وقف عن يساره فاسدة، سواء كان واحدا أو جماعة. وأكثر أهل العلم يرون للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام، وأنه إن وقف عن يساره خالف السنة. أكثر العلماء نعم خالف السنة، يعني وصلاته صحيحة. هذا أحوى كلامه. نعم يقول خالف السنة. أحسن الله إليك. قال: وحكي عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا لم يكن معه إلا مأموم واحد جعله عن يساره. سبحان الله، هذا لا، إذا لم يكن معه إلا مأموم جعله على خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس. وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: إن وقف عن يسار الإمام صحت صلاته، لأن ابن عباس لما أحرم عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم أداره عن يمينه ولم تبطل تحريمته ولو لم يكن موقفا لاستئناف التحريم، ولو لم يكن موقفا لاستأنف التحريم كإمام الإمام، ولأنه موقف فيما إذا كان على الجانب كأمام الإمام، ولأنه موقف فيما إذا كان على الجانب الآخر آخر فكان موقفا، وإن لم يكن آخر كاليمين. على كل حال الصواب أن هذا خلاف السنة ويعذر به الجاهل، وأما البطلان فلا، لما تقدم من أنه لم يأتي فيه نهي، وإنما حصل وإنما علم بالفعل، والفعل لا يدل على الوجوب ولا يدل على البطلان وعلى التحريم. نعم. قال: ولأنه أحد جانبي الإمام فأشبه اليمين. ولنا أن ابن عباس قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فجئت فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه. متفق عليه. وروى جابر قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فجئت فوقفت عن يساره فأدارني عن يمينه. رواه أبو داود. وقولهم إنه لم يأمره بافتداء التحريمة، قلنا لأن ما فعله قبل الركوع لا يؤثر، فإن الإمام يحرم قبل المأمومين ولا يضره انفراده بما قبل إحرامهم، وكذلك المأمومون يحرم أحدهم قبل الباقين فلا يضر، ولا يلزم من العفو عن ذلك العفو عن ركعة كاملة. وقولهم إنه موقف إذا كان عن يمين الإمام آخر، قلنا كونه موقفا في صورة لا يلزم منه كونه موقفا في أخرى، كما خلف الصف فإنه موقف لاثنين ولا يكون موقفا لواحد، فإن منعوا هذا أثبتناه بالنص. الله المستعان. رحمه الله. كان الموفق يذهب لعدم الصحة. نعم أحسن الله إليك. رحمه الله. انتهى. في فصول أحسن الله إليك. هات عناوين فصول. قال: فصل. فإن وقف عن يسار إمامه وخلف الإمام صف احتمل أن تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عن يسار أبي بكر، وقد روي أن أبا بكر كان الإمام، ولأن مع الإمام جلس يسار أبي بكر. سبحان الله، من الإمام؟ وقد روي عنه. قال: وقد روي أن أبا بكر كان الإمام. الإمام بعدما جاء الرسول هو الإمام، بعدما جلس النبي جلس عن هذا مكان الإمام، فهو الإمام، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويتابع في الركوع والسجود وسائر بعد الصلاة. يقتدي أبو بكر بالنبي ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. نعم. المهم من سبحان الله استدلالاتهم عجيبة. وقد روي أن أبا بكر هو الإمام. نعم. أيضا فصل. نعم قال فصل آخر. هو علق قال ولأن مع الإمام من تنعقد صلاته به فصح الوقوف عن يساره كما لو كان معه عن يمينه آخر. واحتمل ألا تصح لأنه ليس بموقف إذا لم يكن في صف فلم يكن موقفا مع الصف كأمام الإمام. وفارق ما إذا كان عن يمينه آخر لأنه معه في الصف فكان صفا واحدا كما لو وقف معه خلف الصف. قال فصل. السنة أن يقف المأموم خلف الإمام فإن وقفوا قدامه لم تصح. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك وإسحاق تصح لأن ذلك لا يمنع الاقتداء به فأشبه من خلفه. سبحان الله. أما مع العذر فلا إشكال، أما من غير العذر صلي أمام هذا خلاف معنى إمام. وإنما جعل الإمام ليس بإمام. من وقف أمام الإمام لم يكن الإمام إماما له، كيف يكون إماما؟ فالقول بعدم الصحة من غير عذر قوي، أما مع العذر اتقوا الله ما استطعت. نعم. أتم الكلام. أحسن. قال السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام فإن وقف قدامه لم تصح. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك وإسحاق تصح لأن ذلك لا يمنع الاقتداء به فأشبه من خلفه. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به ولأنه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات إلى ورائه. ولأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو في معنى المنقول فلم يصح كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام. ويفارق من خلف الإمام فإنه لا يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات إلى ورائه. سبحان الله. يعني يؤكدون على أن المأموم يعتمد على الرؤية، وهذا قليل. يعتمدون على الصوت أكثر الحالات أنهم يعتمدون على الصوت، ويعتمدون في بعض الحالات على الرؤية. ثم يعني لا يقال أنه يشرع النظر إلى الإمام، بل ينظر المصلي إلى إيش؟ موضع سجوده، لا ينظر قدامه. فصل آخر. في كذلك يعني في فصل إذا كان المأموم واحدا ذكرا فالسنة أن يقف عن يمين الإمام رجلا كان أو غلاما. والفصل الذي بعده قال وإن أما امرأة وقفت خلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرهن من حيث أخرهن الله. ولأن تخريج هذا المغني أحسن الله إليك. إيه ما في شيء. نعم. ما في شيء. لا ما يخرج أحسن الله إليك. طيب بعده. رواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفا على ابن مسعود قال وهو في نصب الراية للزيلعي. إيش وهو؟ في نصب الراية. إيه. للزيلعي. وقال في مصنف عبد الرزاق موقوفا على ابن مسعود ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه. كثير من الناس يذكره مرفوعا. لكن أنا مستفاد من حديث أنس لما صلى بهم النبي وكان قمت واليتيم من ورائي والعجوز من ورائنا. أكمل الكلام على المسألة. قال: ولأن أم أنس وقفت خلفهما وحدها، فإن كان معهما رجل وقف عن يمينه ووقفت المرأة خلفهما، وإن كان معهما رجلان وقفا خلفه ووقفت المرأة خلفهما، فإن كان أحدهما غلاما في تطوع وقف الرجل والغلام وراءه والمرأة خلفهما لحديث أنس، وإن كانت فريضة فقد ذكرنا ذلك، وتقف المرأة خلفهما. وإن وقفت معهم في الصف في هذه المواضع صح، ولم تبطل صلاتها ولا صلاتهم على ما ذكرنا فيما تقدم. وإن وقف الرجل الواحد والمرأة خلف الإمام، فقال ابن حامد: لا تصح، لأنها لا تأمه فلا تكون معه صفا. وقال ابن عقيل: تصح على أصح الوجهين، لأنه وقف معه مفترض صلاته صحيحة، فأشبه ما لو وقف معه رجل، وليس من الشرط أن يكون ممن تصح إمامته بدليل القارئ مع الأمي والفاسق والمتنفل مع المفترض. على كل حال، الله أعلم. الذي يظهر في جميع هذه المسائل لا بطلان، لكن من يعني خالف نقول إن هذا خالف السنة. إلى هنا يا إبراهيم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. من صلى خلف الصف محمد منفردا هو يعلم أنه خالف، يعيد الصلاة إذا كان في مذهبي بعض الشافعيين يقولون لا خلاص، إذا كان مقلد خلاص على مذهبه، إذا كان مقلدا على مذهبه أو على مذهب من أفتاه. نعم. والله النظر متردد بين، أما من غير عذر فلا شك أن القول بالبطلان هو الصحيح، بس يبقى النظر فيما إذا كان لعذر. اختار شيخ الإسلام أنه إذا لم يجد مكانا في الصف فإنه معذور، لأنه يعني عجز عن المصافة، لم يجد من يصافه. نعم. بالنسبة لعلو الإمام المنهي عنه، وش المقدار يعني؟ ما أدري والله، تو ما ذكروا تقديرا. يعني كأنه قال اليسير، يعني اليسير يسير مثلا درجة أو درجتين مثلا، ما أدري كان قدره بعضهم الظاهر بالزاد في شيء، قدروا بذراع ونحوه.